قال رحمه الله: والمخصص يعني العام بعد التخصيص، وهو كما تقدم مع كونه مجازا عند الجمهور حقيقة عند المصنف والفقهاء، هذا العام بعد التخصيص هل هو حجة؟ ذكر عندكم ستة مذاهب، الأكثر يقولون نعم حجة، المذهب الثاني حجة إن خص بمعين لا بمبهم، المذهب الثالث حجة إن خص بمنفصل ليس حجة إن خص بمتصل، الرابع حجة إن أنبأ عنه العموم ليس حجة إذا لم ينبئ عنه العموم، الخامس حجة في أقل الجمع وليس حجة فيما زاد على ذلك، السادس لا يبقى حجة أبدا. بإجمال سنقف على هذه الأقوال حتى تفهم منها محل الخلاف. أخي الكريم، في العام إذا خص بمبين، أما إذا خص بمبهم فلا حجة فيه على شيء من الأفراد، كما لو قال أعطي الفقراء إلا من لا يصلح، طيب من لا يصلح هذا ليس وصفا محددا، هذا مبهما، هذا الإبهام هو تخصيص للعموم، لكنك لا تدري أي فرد من أفراد العموم هو المراد بهذا التخصيص. يقولون تخصيص المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، ليش؟ لأنك لا تدري أي فرد من الأفراد هو المراد. قال أعطي المحتاجين إلا من لا يصلح، طيب من لا يصلح هل هو زيد أم عبيد أم عمر أم خالد أم بكر، وأنت لا تدري أي فرد هو المراد، فجهالة المخصص الفرد المخصص يجعل العموم كله مجهولا. فيقولون تخصيص المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، ولهذا فليس في مسألتنا مسألة التخصيص بالمبهم، هذا ليس محل خلافنا. ما محل المسألة؟ التخصيص بمبين، فأما المبهم فلا دلالة فيه على شيء من الأفراد. نقل الإجماع على هذا القاضي أبو بكر الباقلاني وابن السمعاني والأصفهاني، لكنك ترى الآن المصنف حكاه قولا، ابن برهان أيضا في الوصول إلى علم الوصول ذكره مذهبا ورجح أنه يصح العمل بالعام حتى مع الإبهام، لأن الأصل عدم الإخراج. دعنا فيما نحن فيه، العام المخصص بمبين هل هو حجة بعد التخصيص؟ الجمهور نعم، أكثر الأصوليين نعم، الجمهور الآمد ابن الحاجم، لأن نسبة اللفظ إلى الكل سواء، يعني إلى جميع الأفراد سواء، بعد التخصيص بقيت الأفراد التي يتناولها اللفظ العام، وإخراج بعض الأفراد لا يعني إبطال دلالة العام. أنا أريد أن تفهم المذهب المعاكس الذي يقول إن العام بعد التخصيص فقد حجيته، طيب ماذا أصبح؟ يقولون بقي مجملا. ليش مجمل؟ يقول كان اللفظ الإنسان يشمل كل إنسان، فلما جاء تخصيص وأخرج بعض أفراده بقيت في حيرة، قد يكون ما بقي من الأفراد أيضا غير مقصود، طالما فتح الباب وأخرج بعض أفراد العموم أنا لا آمن أن يكون الباقيين من الأفراد تحت دلالة العام، فما الحكم؟ يقول خلاص سأقول هو مجمل. وإيش يعني مجمل؟ يعني لن أعمل به إلا بقرينة، إذا وجدت قرينة وبيان يدلني عملت، وإلا فطالما عموم فتح باب تخصيصه بقي مجملا. هذا القول على غرابته سيفضي إلى ماذا؟ إلى تعطيل كثير من العمومات، وأكثر العمومات مخصصة. فإذا حكمت بالإجمال أنت حكمت على جل النصوص الشرعية بأنها مجملة، وهذا إغراب. ولهذا فالمذهب الذي عليه الكافة أن العام بعد التخصيص يبقى حجة، تطرق التخصيص إلى بعض أفراده، خروج بعض أفراده بالتخصيص لا يؤثر على دلالة العام وحجيته فيما بقي من الأفراد بعد التخصيص، ويبقى شيوع عمل السلف أيضا يا إخوة بالعمومات بعد تخصيصها، هذا باضطراد، ولا تزال تجد في تطبيقات السلف وكلامهم أنهم يعملون بالعام، وإن وجدوا المخصصة أيضا يبقونه على عمومه، ولو كانوا يرونه إبطالا لدلالته ما احتج أحد على أحد ولا استدل أحد بدليل. قال رحمه الله: والمخصص قال الأكثر حجة، وقيل إن خص بمعين، تقدم قبل قليل هذا من تحرير محل النزاع، يعني وإن خص بمبهم فليس بحجة، هذا ليس كلامنا، كلامنا في المخصص بعين، أما المخصص بمبهم فقد حكى الإجماع بعضهم أنه ليس بحجة إطلاقا. المذهب الذي بعده: قيل إن أنبأ عنه العموم، يعني وإن لم ينبئ عنه العموم فلا يبقى حجة، بالمثال هذا يتضح يا إخوة، يعني قول الله سبحانه وتعالى: إن كان يعني مما ينبئ عنه العموم، اقتلوا المشركين حيث وجدتم فاقتلوا المشركين، يتناول الذمي، يتناول الحربي، يتناول المستأمن، يتناول المعاهد. فتخصيص بعض الأفراد كالذميين يبقي دلالة العام على أفراد، يعني الكافر الحربي داخل في الآية، ينبئ عنه العموم أو لا ينبئ قبل التخصيص وبعد التخصيص. لكن مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل كل سارق ومطلقا وكل سرقة ومهما كان المقدار وبلا شروط؟ الجواب لا. مثل هذا العموم لا يعمل به إلا ببيان، إلا بشروط من حرز وانتفاء شبهة وبلوغ حد النصاب في السرقة. ماذا تلاحظ؟ أنك لما تخرج بعض الأفراد من هذا لا ينبيك عنه لفظ العموم. فهؤلاء ماذا يقولون أصحاب هذا المذهب؟ إن كان العام قد خص بما ينبئ عنه العموم فالعموم الباقي حجة، مثل اقتلوا المشركين، فإخراج الذمي لم يؤثر على حجية العموم وبقي على ما هو عليه في الحرب يتناوله وحجته باقية، بخلاف والسارق والسارقة ونحوها فإخراج بعض أفرادها بسبب شروط أخرى ونصوص أخرى دلت التي تساعد على فهم المعنى، وإلا لفظة السارق لا تنبئ عنه، فمثل هذا لا يكون حجة بل يحتاج إلى أن تجد دليلا يبين لك محل العمل بالعموم. وقيل في أقل الجمع، وقيل في أقل الجمع، هذا مذهب يقول إن العام بعد التخصيص لن يبقى حجة إلا في أقل الجمع، نظروا إلى أنه هو المتيقن وقالوا ما زاد فوقه فهو مشكوك، فبقي القول هذا على أن المتيقن وهو أقل الجمع حجة وما عداه متردد فاحترزوا عنه. المذهب الأخير وقيل غير حجة مطلقة، هذا الذي حكيت لكم المذهب الذي ينسب إلى عيسى بن ثور، عفوا عيسى بن أبان وأبي ثور من الحنفية، ذكره عنهم الرازي، والغزالي في كتابه نسبه للقدرية، إمام الحرمين نسبه لكثير من فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية وإلى الجبائي أبي علي. هذا إذا المذهب يحكى على، ليس نكرة وليس قولا غير معروف قائله، ينسب إلى عدد وإن كان مرجوحا لكن فهمت ما أخذه، يقولون عام فتح باب التخصيص لما أخرجت بعض أفراده أصبح مجملا، ليش؟ قال تعذرت الحقيقة، كان اللفظ في حقيقته يدل على ماذا؟ على جميع أفراده. طيب بعد التخصيص هل بقيت الحقيقة؟ طيب وإذا انتفت الحقيقة تنتقل إلى المجاز، يقول الإشكال أنه لما انتفت الحقيقة وجدت مجازات متعددة، هل ستحمله على باقي الأفراد أو على بعض الباقي من الأفراد أو على أقل الجمع فيها أو على الواحد؟ يقول بقيت أمام مجازات متعددة، فهذا منشأ الإجمال. لكن قلت لكم هذا قول يفضي إلى تعطيل العمومات ويخالف تطبيقات السلف صحابة وتابعين في استدلالاتهم بالعمومات المخصصة واحتجاجهم في كثير من المسائل، لا في المواريث ولا في الوصايا ولا في الصلوات ولا في الجهاد ولا في أحكام الديات، كثير أبوابها التي استدل فيها بعضهم في فتاويهم في مناقشاتهم ومناظراتهم يستدلون بنصوص فيها العموم، ومع ذلك ما أحد منهم قال له إنه ليس بحجة لأنه قد خص منه كذا وكذا. تطبيقات السلف إذن تدل على ضعف هذا القول الأخير. نعم. ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج، وثالثها إن ضاق الوقت ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي. هذه آخر مسألة نختم بها جلسة الليلة، وهي مسألة حكم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص؟ يقول المصنف رحمه الله ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة. إيش معنى هذا؟ طالما وجدت لفظا عاما ها فاعمل به. طيب ولو لم تبحث عن مخصصه؟ تعرف ليش يريدون هذا؟ لأنه قررنا في بداية الدرس أن أغلب العمومات مخصصة، بعيدا عن قولهم ما من عام إلا وقد خص على النقاش الذي فيه، لكن طالما صارت أغلبية العمومات مخصصة فهل يعني إذا وجدت نصا عاما نسبة احتمال تخصيصه عالية أو منخفضة؟ عالية. فإذا كانت غالبية النصوص أو يغلب على ظنك أن العام الذي أمامك مخصوص غلبت ظن، فهل تجرؤ على العمل بعمومه وأنت وارد عندك ظنا أنه مخصوص، أم تنظر وتبحث فتتأكد في مخصص فتستثنيه، ما في فتمضيه؟ ها طيب، هذه انتشر فيها الخلاف بين الأصوليين. دعني أقرب لك الصورة. يكادون يتفقون أو يغلب قولهم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين الصحابة، كان حكمهم وعملهم وتطبيقاتهم تدل على أنهم يعملون به قبل البحث عن مخصص. وأمثلة هذا كثيرة، منها قصة حديث جابر في البخاري ومسلم في سرية أبي عبيدة لما قصرت بهم الأزواد والطعام وقد أخذوا جرابا من تمر وطال بهم السفر فجاعوا، فجعلوا يقسمون التمر بينهم تمرة تمرة. قال: فسألتم فكيف تصنعون بها؟ قال: كما يصنع الصبيان، يدخل أحدنا التمرة في فيه ثم يمصها فيشرب عليها الماء حتى نفد التمر، يعني حتى بالحبة حبة وبمصها وشرب الماء نفد التمر. فأوشكوا على الهلاك، ثم بينما هم على الساحل وجدوا حيوانا ضخما قال ويسمى العنبر. قال: فأتوا إليه، فكان أبو عبيدة يناقش أصحابه فقال: هو ميتة؟ الآن هو حيوان بحر، وعرفوا أنه حيوان بحر، فقال: هو ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله، وأنتم مضطرون فكلوا. فأفتاهم فأكلوا منه شهرا أو قرابة شهر. الدليل في هذا كما يقول ابن عبد البر أن أبا عبيدة استصحب العموم في تحريم الميتة، مع أنه مخصص ميتة البحر، وحل لكم صيد البحر وطعامه. قد تقول: ليس صيدا. طيب، هو الطهور وماؤه الحل ميتته، ما عنده التخصيص ولا عند أصحابه الذين كانوا معه، فماذا فعل؟ أجرى العموم. ثم ماذا؟ ثم أخذ حكم الاضطرار. والحقيقة أنه ليس مضطرا، أنه عمل بالعزيمة وليس بالرخصة في هذا المقام. فيقول: لاحظوا كيف أجروا العموم مع وجود المخصص، لكنه ما عملوا به ولم يكن في وسعهم إلا هذا فأجروه. الذي رجح المصنف أن العمل في زمن الصحابة ومن بعدهم من مجتهد الأمة سواء. إيش يعني سواء؟ حيثما وجدت عموما ها فاعمل به، حيثما وجدت عموما فاعمل به، ولا يشترط البحث عن مخصص. يحكى أو يذكر عن الشافعي رحمه الله، وكلامه أيضا موجود رحمه الله في الأم وفي الرسالة، يقول: وهكذا غير واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على الظاهر من العموم حتى تأتي الدلالة عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنته، أنه باطن دون ظاهر وخاص دون عام. وقال أيضا: فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض. ما يقول لك قف حتى تبحث عن مخصص. وبعض مسائل أحمد رحمه الله المروية عنه فيها إشارة إلى هذا المعنى، أنه طالما وجدت النص العام، ونحن نتكلم يا أخوة لا نتكلم عن عوام المسلمين، عن طالب علم، عن فقيه، عن مجتهد ناظر في الأدلة، ومثل هذا في الغالب أن النصوص المعلومة لا تغيب عنه، فإذا وجد نصا عاما أمامه ولم يسبق إلى علمه شيء من مخصصات هذا العموم، فما حكم الله تعالى فيه؟ إجراء العموم على عمومه حتى يجد المخصص، فإذا وجده فهو معذور، عدل عنه وترك الأفراد المخصصة. يقول المصنف رحمه الله: ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج. ويذكر عن الصيرفي أيضا أنه لا يجوز العمل قبل البحث عن مخصص، وأنه يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالعام. قال: وثالثها، يعني هذا القول الثالث، إن ضاق الوقت، يعني لا يجوز أن يعمل حتى يبحث إلا إذا ضاق الوقت. عن ماذا؟ عن حاجته إلى العمل بالعموم فيعمل، فأما إذا ما ضاق الوقت فعليه أن يبحث، وهو قول حاول أن يتوسط بين القولين. طب يبقى السؤال عند من يقول يجب البحث عن المخصص، كم يستمر في البحث وإلى متى؟ إلى أن يقطع أو إلى أن يغلب على ظنه عدم وجود مخصص؟ عامة من يقول يجب العمل بالعموم أو لا يجوز العمل حتى يبحث عن مخصص، يقول حتى يغلب على ظنه. ويذكر عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه يقول حتى يقطع، يعني حتى يتيقن ويجزم ولا يكفي غلبة الظن. ولهذا قال رحمه الله: ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي. فماذا قال؟ قال يشترط القطع، وأنه لا بد من التيقن من عدم وجود المخصص، كل ذلك بناء على غلبة التخصيص في العمومات. هذا نهاية مجلسنا. الدرس القادم إن شاء الله سنشرع في أقسام المخصصات بنوعيها والحديث عنها تفصيلا. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم.